السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا على صحة الاعتقاد، هذه التي يصفو إليها كل إنسان، لأن بوابة العلم إتقان العقيدة، والنجاة أيضا مرهونة بصحة الاعتقاد في رب العباد سبحانه وجل في علاه. وقلنا المنهجية الصحيحة في هذا الباب هي منهجية الصحابة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذا الباب لنعلم أن الصحابة هم الأصل في هذا الباب وهم الأساس، لأنهم الذين حملوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس، وملكهم الله العباد ورقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، فعبدوا العباد لرب العباد. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي والصحابة كذلك. ولذلك قال ابن مسعود: قال من كان يأتسي فليأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا وأصدق الناس لهجة وأزهى الناس في الدنيا، أتى وأحسن الناس خلقا، أتى بسمات وصفات هؤلاء الأبرار الأخيار. نأتي نقول: هناك صفات قد جاءت عن السلف وفيها تأويل، يعني خلاف الظاهر، وأنتم قلتم أنكم تتمسكون بالظاهر وأن الأصل في الأسماء والصفات أن تسلموا تسليما تاما، هل أنتم تتناقضون ولا تتلاعبون؟ ماذا تفعلون يا سلفيون؟ الصحيح الراجع أن نقول بأن هذه المسألة نحن نسير على سير الصحابة الكرام، ويحكمنا العلم وضابط العلم. سأثبتوا أثبتنا، نفوا نفينا، عولوا أولنا، منعوا التأويل منعنا التأويل، لأن العلم فيهم، العلم فيهم. ولذلك قال حذيفة: إياكم التلون، عليك مع هؤلاء الرعين الأول الذين مكن الله لهم تمكينا عظيما. فأقول منهج الصحابة مع التأويل هو أنهم لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا، بل عندما جاء داعي التأويل يقبلونه، إن لم يكن داعي التأويل لا يقبلونه. يعني مثلا إذا قلت قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن حزم أخذ الظاهرية، بنشوف الظاهر هنا، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: إذا أتممت قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما الفائدة هنا الآن في هذا الباب؟ والحقيقة أن هنا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب كيف عرفنا ذلك؟ مع أن الظاهر هنا هو أنه القراءة الاستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة. قلنا هذا مؤول، قلتم ها الآن أنتم تؤولون، ترفضون التأويل، تقيمون الدنيا ولا تقعدونها على التأويل، وأولتم. قلنا نعم، لأننا عندنا القرائن والدلائل التي تفعل ذلك. نحن ندور مع الدليل حيث دار، ندور مع الضابط العلمي حيث دار. في هذا الباب آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسوله وعلى مراد رسول الله، جاء الدليل الحاكم على ذلك. ولذلك نحن كلما أولتم تأويلا قلنا لكم: ما الدليل الداعي للتأويل؟ ما عندكم شيء، ما عندكم من العقول الخربة، ما عندكم، لأنكم أدخلتم عقولكم في الغيب، في هذا الباب، لكننا قلنا لكم تعالوا إلى ما قال الله قال الرسول. هنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترجمان القرآن، هو المبين عن الرحمن. قال إن قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. فالسنة مبينة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي، فكان عند ابتداء القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي. ورد سنة أبو داود وفي غيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن النبي أول الآية، معناها هنا في إضمار، مع أن الأصل عدم الإضمار، في تأويل ما أخذناش بالظاهر أخذنا بالمؤول. نعم هذا صحيح، كأنه قال وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا كما قلنا من فعل النبي، فعل النبي هو الذي بيّن وترجم لنا ما أراده القرآن. ده ضرب مثل فقط بالكلام على التأويل، وقبل أن ندخل في منهج الصحابة والمسائل والصفات التي حصل فيها الخلاف بين الصحابة هل تؤول أو لا تؤول، نبين أصلها وأسرها وأساسها لا سيما. وأنا من منهج الصحابة الذي أردت أن أبينه أيضا هنا مع إخوتي الكرام أنه لا اجتهاد في العقيدة. هذا سأختم به، يعني هذا إن شاء الله سأختم به بوابة الأصل في هذا السلسلة المهمة في سلسلة اعتقادات الصحابة رضي الله عليهم. الحقيقة طالما تكلمنا عن التأويل فلابد أن نبين ما هو التأويل وأيضا أنواع التأويل حتى يتبين للجميع في الكلام على هذه المسألة. يعني التأويل ومدار الكلام على التأويل في هذا الباب الذي عولنا عليه الأمر، التأويل في الصفات. نعم التأويل يأتي بثلاث معاني، اثنان منهما مقبول وقد ورد القرآن به، ما أحد استعتكلم، يعني معنيان مقبولان أتى القرآن بهما تصريحا، والمعنى الثالث هو المعنى الذي الوقوف معه هنا لبيان هذه المسألة وتطبيقات الصحابة على ذلك. المعنى الأول في التفسير هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وارضاه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هنا بمعنى بهذا المعنى، والتأويل بهذا المعنى لأهل العلم معلوم، وهو التفسير. وأنت ترى الكتب الكثيرة في كتب تفسير القرآن، ابن جرير الطبري، البغوي، المهم التفسير هذه كلها تعنى بمعاني التأويل، تأويل يعني تفسير القرآن، وأعظمهم بركة في ذلك ابن عباس وهو ترجمان القرآن، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير المأثور، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا تفسير التابعين يدخل فيه التفسير بالأثر. المهم أن المعنى الأول هو معنى التأويل معناه التفسير، وهو قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. هل الوقف لازم هنا في ذلك أم الوصف في هذا؟ إذا قلنا بالوصف فإذا ابن عباس قال وأنا من العلماء الراسخين الذين يعلمون تأويله. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو ما آل الكلام إلى حقيقته، المعنى الثاني هو ما آل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر في قول تعالى هل ينظرون إلا تأويله وما التأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فقال لنا من شفاء فأشفعوا لنا، فما ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، منه قول يوسف وهذا تأويل رؤيا بالحق قد جعلها ربي حقا. هنا يعني مآل الكلام إلى حقيقته، أنت ترى عندما قال لهم النار وقال الله تعالى مبينا على أهل الكفر عندما تظهر لهم الحقائق الغيب ينكشف لهم وتظهر لهم الحقائق ولو ترى إذ وقفوا على النار، أو تأويله الآن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. هذا بالنسبة للخبر، مثال إنشاء الطلب عندما قول عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هنا التأويل القرآن في مسألة الطلب ما قال الأمر على حقيقته. قالت يقول كان يكثر من في ركوعه أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يتمثل أو يمتثل ما أمر الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تأويلا. هذان معنيان متفق عليهما، وهو التأويل معناه التفسير أو التأويل معناه مآل الكلام إلى حقيقته. التأويل الثالث وهو المطلوب هنا وهو بيان فعل الصحابة مع الصفات. التأويل هنا المقصود به أصوليا صرف اللفظ عن ظاهره، لكن لا يقال هكذا بالإطلاق، صرف اللفظ عن ظاهره بالقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره بالقرينة. تذهب من الظاهر إلى المؤول من أجل القرينة الحكيمة في ذلك، وهذا الذي سيأتي في الحلقة القادمة بإذن الله بيان ذلك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية إن شاء الله. في الحلقة القادمة نأتي بمعنى التأويل المطلوب أصوليا، ثم منهج الصحابة في مسألة التأويل، هل هناك تأويل للصفات حقا؟ نعم نعم، نحن لا نرفضها كلية ولا نقبلها كلية، حتى لا يأتي أهل البدع والضلالات يقولون تؤولون وتمنعون من التأويل. هل هذا تزوير؟ لا، ليس تزوير، هذا علم ندور مع الدريح السدار. أختم الباب بقول الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. للحديث بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون.